الدرس 47 إيذاء بني إسرائيل لموسى، عبادة قومه للعجل الذي صنعه السامري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. بعد أن نجى الله تبارك وتعالى موسى من فرعون وملئه، وتجاوز موسى ومن معه ذلك البحر وخرجوا من مصر، وقعت أحداث كثيرة. قال الله تبارك وتعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. مروا على قوم من عبدة الأصنام بعد أن تجاوزوا البحر، ماذا قالوا؟ قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا أول السيل، أول السيل قطرة، ولكنها قطرة قبيحة. اجعل لنا إلها كما لهم، أوليس لكم إله؟ أليس إلهكم الله سبحانه وتعالى الذي نجاكم الآن من فرعون؟ اجعل لنا إلها نراه نسجد له نتمسح فيه كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء، يعني عبدة الأصنام الذين مررتم عليهم، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. هذه أول قضية. يقول أبو واقد الليثي: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنين، والذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل حنين ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المهاجرون والأنصار، وهم الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة ففتح الله لهم، وآخرون وهم أهل مكة الذين أسلموا بعد الفتح، وآخرون وهم قوم من قبائل عربية أخرى جاءوا ووافقوا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. بعد أن فتح الله مكة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى حنين ومعه 10,000. فلما خرجوا يقول أبو واقد الليثي: وكنا حديث عهد بجاهلية، أي يقصد الذين معهم ليس من المهاجر والأنصار ولكن من آخرين من أهل مكة الذين أسلموا الآن أو غيرهم ممن جاءوا من خارج مكة، كانوا حديث عهد بجاهلية ما عرفوا الإسلام حق المعرفة بعد. يقول: فمررنا بسدرة، شجرة سدرة. يقول: فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط. الكفار لعدم تعلقهم بالله ولتعلقهم بالخزعبلات والترهات والتوهمات كانوا يعتقدون في شجرة، شجرة سدرة ذات أنواط أي لها فروع، يأتون إلى هذه الشجرة فيعلقون عليها الأسلحة قبل القتال، اعتقادا منهم أنهم إذا علقوا الأسلحة على هذه الشجرة فترة من الزمن ثم أخذوها فإنهم بعد ذلك ينتصرون ولا محالة، لا بد أن ينتصروا. وسبب نصرهم ماذا؟ أنهم علقوا الأسلحة على الشجرة. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لماذا لا نصنع هذا فننتصر، فلنعلق أسلحتنا على هذه الشجرة ثم ننتصر بسبب تعليقنا هذه الأسلحة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قولكم هذا قريب يشبه قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ثم أي قال موسى صلوات الله وسلامه عليه وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم قوم تجهلون، وهذا أخرجه النسائي والترمذي. إذن أول قضية قالها قوم موسى له اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، هذا متى؟ بعد نجاتهم من فرعون مباشرة قبل استقرارهم حتى، عنفهم موسى سكتوا، ولكن ما في قلوبهم إلى الآن يرتج عليهم كما يرتج المرجل. يقول الله تبارك وتعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ذهب موسى ليلقى ربه تبارك وتعالى ليبتعد عن بني إسرائيل ليناجي ربه جل وعلا. ابتعد عن بني إسرائيل وكان قد صام 30 يوما، ثم بعد ذلك أفطر بعد هذه 30 يوما حتى تذهب رائحة الفم مما يخرج من المعدة بسبب طول الصيام. فلما جاء لميقات ربه تبارك وتعالى، أي الموعد الذي جعله الله له، وإذا هو قد أفطر، فقال الله له: ما لك أفطرت يا موسى؟ قال: حتى تتغير رائحة فمي. قال: أوما علمت أن رائحة فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك؟ ارجع صم 10 أيام ثم تعال. فرجع موسى وصام 10 أيام، وهي مصداق قول الله تبارك وتعالى: وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. لما أراد أن يخرج ترك أخاه هارون في بني إسرائيل، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي، وذلك أن موسى هو صاحب الرسالة وأما هارون فهو تابع له، وإن كان نبيا كريما مع موسى صلوات الله وسلامه، ولكن موسى هو الأصل، موسى من أولي العزم من الرسل، هارون نبي كريم ولكنه ليس من أولي العزم كحال موسى صلوات الله وسلامه عليهما وعلى نبينا محمد. قال اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وهذا ليس بعيب أن يقول الرجل لرجل صالح أصلح، كما قال الله لنبيه محمد اتق الله، وكما قال موسى لأخيه هارون أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، وليس في هذا منقصة لهارون لأن الذكرى تنفع المؤمنين. يقول الله تبارك وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. يقول أهل العلم: لما سمع لذة الخطاب اشتاق إلى رفع الحجاب، يعني بعد أن سمع خطاب الله تمنى أن يرى الله جل وعلا، اشتاقت نفسه إلى رؤية الله جل وعلا، وذلك أن أعظم نعيم يعطاه المؤمنون في الجنة هي رؤية الله تبارك وتعالى. فموسى اشتاق إلى رؤية الله فقال ربي أرني أنظر إليك، اجعلني أنظر إليك. قال لن تراني، ما تستطيع أن تراني، وذلك أن الله تبارك وتعالى أعطاك قوة مقدرة، هذه القوة لا تستطيع من خلالها أن تتحمل رؤية الله تبارك وتعالى، وذلك أن الله تبارك وتعالى كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كلما يصل إليه بصره، وتصور أن بصر الله ما الذي يمنعه؟ لا شيء. فالله رحمة بموسى قال له لن تراني، ما تستطيع. يوم القيامة الله تبارك وتعالى يعطي المؤمنين قوة زائدة على هذه القوة يتحملون من خلالها رؤية الله تبارك وتعالى. أما الآن في هذه الدنيا لا يمكن يا موسى، لن تراني، ولا أقول هذا منعا لك يا موسى وأنك لا تستحق ذلك، لا، بل رحمة بك يا موسى. وسأضرب لك مثالا حيا، انظر إلى هذا الجبل، سأتجلى للجبل، سيراني الجبل، انظر بعد ذلك كيف يكون للجبل من حال، حتى تعرف أني لما منعتك إنما منعتك رحمة بك. يقول الله تبارك وتعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. صور جبل من حجارة يصير دكا، لماذا؟ لأن الله جل وعلا تجلى له، ما استطاع، ما تحمل، فكيف أنت أيها الإنسان الضعيف كيف تتحمل ذلك؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا عند ذلك وخر موسى صعقا، سجد لله تبارك وتعالى، وقيل أغمي عليه صعقة لما رأى الجبل اندك بهذه السرعة. يقول الله تبارك وتعالى: فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك. يعني أني سألتك هذا في هذه الدنيا. قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. رؤية الله تبارك وتعالى ممكنة في الآخرة، وذلك أن الله جل وعلا جعل من ثواب المؤمنين في الجنة أنهم ينظرون إلى الله جل وعلا، بل أعظم نعمة. وإذا قال الله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين في الجنة: وجوه يومئذ ناظرة، من النضرة والبهاء والنور، إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى الله سبحانه وتعالى. وقال الله تبارك وتعالى: على الأرائك ينظرون، أي ينظرون إلى نعم الله تبارك وتعالى. وأعظم نعم الله النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله لذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى، بل إن الله جل وعلا جعل من عقوبة الكفار أنهم لا يرون الله: كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لما حجب الكفار فإنه لن يحجب المؤمنين. فجعل من عقوبة الكفار أنهم محجوبون عن رؤية الله تبارك وتعالى. وقال سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة وكل حسن فيها. قال: وزيادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: الزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهي ما ينتهي إليه بصره. والله سبحانه وتعالى إذا كان يوم القيامة كشف الحجاب للمؤمنين فيرون ربهم تبارك وتعالى. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم، لا تضامون في رؤيته، كما ترون القمر ليلة البدر. القمر ليلة البدر في هذه الليالي التي نعيشها يرى القمر، ولا يحتاج الإنسان أن يدافع الناس حتى يرى، ولا يظلم في رؤيته، الكل يراه أبدا، الكل في مكانه ويرى القمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كما أنكم ترون القمر دون مزاحمة من أحد ودون أذى ودون ظل، فكذلك سترون ربكم سبحانه وتعالى. بل إذا كان الجبل الذي هو جماد مكنه الله جل وعلا من رؤيته، فعباده المؤمنين من باب أولى أن يمكنهم الله سبحانه وتعالى من رؤيته. خرج موسى إلى ميقات ربه ثم رجع بعد ذلك إلى قومه، فماذا رأى؟ يقول الله تبارك وتعالى: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وقال سبحانه وتعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. وقال جل وعلا لموسى في آية أخرى: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. وقال سبحانه وتعالى ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. ويقول الله سبحانه وتعالى ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. هذه الآيات ذكرت في قصة موسى مع قومه وعبادتهم للعجل، وهذا من فساد رأيهم وعطن فكرهم. الآن في أول الأمر قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، سكت. خرج موسى، ترك هارون عند قومه، ماذا فعلوا؟ جاءهم السامري، والسامري قيل إنه رجل ليس من بني إسرائيل، وإنما التحق معهم لما خرجوا من فرعون، خرج معهم أناس ليسوا من بني إسرائيل، ومنهم هذا السامري. الذي حصل أنه لما خرجوا من عند فرعون، بعض الناس الذين هربوا مع موسى، لما وعدهم موسى أن يهربوا من مصر، بعض الناس سرقوا ذهبا من الأقباط، لأنهم قالوا خارجين نسرق الذهب، فسرقوا ذهبا، ثم لما تجاوز موسى وقومه البحر، وإذا هذا الذهب معهم، قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم وهو الذهب الذي سرقناه، رموا الذهب كله بأمر موسى عليه الصلاة والسلام، إن هذا الذهب حرام، ذهب مسروق، هذا كيف تستحلونه؟ فألقوا الذهب، فقام السامري وجمع الذهب كله، أخذه ثم صنع منه عجلا من ذهب، عجل بقرة، صنع عجلا من ذهب، وهذا يدل على أن الذهب كان كثيرا، صهره ثم صنع منه عجلا، وهذا العجل صنعه بطريقة بحيث يدخل الهواء من دبره فيخرج صوت من فم هذا العجل. فاستغربوا قالوا ما هذا؟ عجيب هذا العجل. قال هذا إله موسى. يقول لهم من؟ السامري. قال هذا إله موسى الذي ذهب ليلتقي به وضاع موسى، خاصة أن موسى قال لهم إيش؟ 30 يوم أذهب وآتي. تأخر كم؟ 10 أيام، أليس كذلك؟ مدد الله له 10 أيام، بعد أن تجاوز موسى الثلاثين أخرج السامري العجل. قالوا ما هذا العجل؟ قال هذا إله موسى. كيف هذا إله موسى؟ قال هذا إله موسى لكن موسى ضاع، نسي إلهه وضاع. سيأتي موسى ويقول لكم هذا إلهي. أكيد؟ قال أكيد، أضحك عليكم أكيد هذا إله موسى، نسيه موسى. وين موسى؟ ليش ما جاء موسى إلى الآن؟ أين موسى؟ قالوا ما ندري. قال أنا أدري، ضاع موسى، ضاع، ذهب يبحث عن إلهي وضيعه، وهذا إلهه. أكيد؟ قال أكيد. يعبده على ضمان تعبدوه. فعبدوا العجل، عبدوه كم يوم إذن؟ 10 أيام. طبعا هارون موجود، هارون جاءهم قال اتقوا الله، ليس هذا إله موسى، هذا عجل، هذا صنم. ما التفتوا إلى هارون، وإذا قال إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. ما كانوا يخافون من هارون، كانوا يحبون هارون كثيرا لأنه إيش؟ هين لين. ويخافون من موسى كثيرا صراحة أنه كان شديدا عليهم. فهارون لما نهاهم كادوا يقتلوه، وكانوا يخافون من موسى صلوات الله وسلامه عليه. المهم ما أطاعوا كلام هارون واستمروا على عبادة العجل 10 أيام. الله جل وعلا أخبر موسى قال له إن قومك اتخذوا العجل من بعدك، والآن ارجع إليهم تجدهم يعبدون العجل. معقول بعد كل هذا يعبدون العجل؟ قال نعم قومك يعبدون العجل. فرجع موسى إلى قومه ممتلئ غضبا، غضبان أسف، الأسف هو أشد الغضب. ولكن قل الله فلما آسفونا انتقمنا منه، ايش معنى آسفونا؟ أغضبونا. موسى غضب واشتد غضبه وحنقه على قومه، ما هذه العقول؟ فرجع إليهم موسى وإلا فعلا يعبدون العجل. موسى معه الألواح فيها كلام الله من التوراة، فلما جاء ورأى القوم يعبدون العجل ألقى الألواح وفيها كلام الله لكن بدون شعور مما رأى من فعل بني إسرائيل مع العجل. فألقى الألواح، التفت وجد هارون ما قتل وجالس مع القوم والعجل يعبد. أين أنت يا هارون من هذا؟ فأخذ برأس أخيه يجره إليه من الغضب. ما هذا يا هارون؟ كيف عبدوا العجل؟ قال يا ابن أمي، يا أخي، يا ابن أمي، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، لا تشمت بي الأعداء، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، أنا خشيت إن قاتلتهم أن تقول أنت فرقت بين بني إسرائيل وأن ترقب قولي، لماذا لم تنتظرني؟ انتظرتك حتى تأتي. عذر أخاه، جاء إلى قومه قال ما لكم عبدتم العجل؟ أعجلتم العذاب؟ أتريدون أن ينزل الله عليكم العذاب؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، نحن ألقينا الزينة التي سرقناها كما أمرنا هارون، ثم بعد ذلك وجدنا هذا العجل وقالوا إنك نسيت ربك وهذا ربك وأنت نسيته فعبدناه على هذا الأساس. كيف؟ قالوا السامري هو الذي صنع لنا هذا العجل. تعال يا سامري، الآن كلهم الآن إيش؟ شوف كيف كانوا مع هارون، استضعفوني وكادوا يقتلونني، الآن مع موسى إيش؟ خوف، ما عبدناه بملكنا. تعال يا سامري، ماذا عندك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. بصرت بما لم يبصروا به، يعني رأيت أشياء لم يرها الناس. ما هي هذه الأشياء؟ قال أهل العلم رأى جبريل على فرس لما أغرق فرعون وقومه في البحر، فداست فرس جبريل على مكان. وذاك يقولون أن فرعون لما تبع موسى صلوات الله وسلامه عليه وصل إلى البحر، خلفه فرعون، ضرب البحر بعصا، فلما ضرب البحر بعصا انفلق البحر، فكان كل فرق كالطود العظيم. دخل موسى وقومه، جاء فرعون تردد أدخل أو ما أدخل، أمر غير طبيعي أمامه الآن، بحر ينفلق نصفين ويصير يابسا، فتردد يدخل أو ما يدخل. فقيل إن قومه دخلوا فاستحيا ودخل معهم الجند الذين معه، وقيل إن جبريل كان على فرس وفرعون كان على خيل حصان، فلما دخل جبريل، فرس جبريل هي التي حصان فرعون، فتبع الحصان الفرس رغما عن فرعون. إذن جبريل خرج مع موسى وقومه في البحر، وإذاك موسى لما جاء ليضرب البحر بعصا قال له جبريل دعه، اترك البحر رهوا، لا تضرب، اصبر، دعهم يتقدمون، لهم شأن آخر. فلما نجا موسى ومن معه، ومعه جبريل، السامري انتبه أن هذا ليس إنسانا عاديا، وهو جبريل، أنه كان متمثل بصورة بشر، قال هذا ليس إنسانا عاديا، يأمر موسى ويطيعه موسى، من هذا؟ فلما وضعت فرس جبريل حافرة على الأرض، جاء وأخذ أثر من هذا المكان، وجعله في العجل فظهر له الصوت، ولذا قال بصرت بما لم يبصروا به، وهو جبريل وفرسه، فقبضت قبضة من أثر الرسول، وهو جبريل، أثر قدم فرسه، فقبضت قبضة من أثر فنبثتها أي في جسد العجل فأخرج الصوت وكذلك سولت لي نفسي. عرف الآن موسى قصة كلها. إذن هذا الصوت الذي يخرج من العجل بسبب ما أخذه من أثر فرسي جبريل عليه السلام. قال له موسى أنت الآن لك عقوبة خاصة بك، قال اذهب إن لك موعدا لن تخلفه، سيكون لك موعد وعذاب عند الله تبارك وتعالى، وهذا الإله الذي تزعم أنه إله سأحرقه حتى يعلم الجميع أنه ليس بإله، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفه، أحرق العجل ثم نسفه في اليم صلوات الله وسلامه عليه، انتهى أمر العجل، تابوا رجعوا عقلوا أبدا. يقولون الآن ذيل الكلب لو جئت ومسكته وعدلته يعوج أبدا، لماذا؟ ذيل الكلب أعوج، وهؤلاء قوم فيهم عوجات شديد عظيم. طيب الآن موسى غضبان ألقى الألواح، انكسرت الألواح التي مع موسى صلى الله عليه وسلم على الذي رأى، وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة، الله قال لموسى إن قومك عبدوا العجل ما ألقى الألواح، طيب صدق الله صدق الله، وإذاك رجع غضبانا أسفة، لكن لما شاف بعينه ألقى الألواح، فيقول ليس الخبر كالمعاينة، يعني خبر قد تصدق الخبر لكن ما تتأثر بقدر ما تتأثر إذا رأيته بعينك، خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحلي، هذا يقولها المتنبي، لكن احنا نقول يعني لا ندع شيئا سمعنا به، ولكن لا شك أن الرؤية أعظم من السمع. عاتبهم موسى صلوات الله وسلامه على صنيعهم ذلك، قالوا تبنا يا موسى، قالوا اقتلوا أنفسكم، تبتم اقتلوا أنفسكم، هذه التوبة عند الله تبارك وتعالى. فجاءتهم ظلمة فصار بعضهم يقتل بعضا حتى قيل إنه قتل منهم قريب من 70,000، ثم بعد ذلك رفعت الغمامة عنهم ورفعت الظلمة، قالوا يا موسى تاب الله علينا، قال تاب الله عليكم، ولكن الآن سأختار منكم جماعة نذهب ونتوب إلى الله بدون قومنا، نبتعد عن قومنا. يقول الله تبارك وتعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك.